إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 17 من مجالس قراءة كتاب الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب للإمام شمس الدين ابن قيم الجوزية رحمه الله، وصلنا إلى الفائدة 43 من الكلام على ذكر الله تبارك وتعالى. هناك أخ أرسل إلي رسالة يرجوني فيها أن أعيد شرح الفائدة 42 نظرا لأهميتها، إذن هو يريد أن يسمعها. معنى هذا إما أنني لم أجد شرحها فيريدني أن أعيد الشرح لكي يفهمها، أو أنني شرحتها ولكنه يريد أن يسمعني مرة أخرى. فإن كانت الثانية فالكلام مسجل، وإن كانت الأولى وأنني لم أجد شرحها فليتفضل وليبين لي موضع النقص في شرحه. واضح الكلام؟ يبين لي موضع النقص في شرحه إن كنت قد قصرت في الشرح. تمام؟ يعني إن كان في تقصير في الشرح يقول لي أنا قصرت في إيه بالضبط، أعيده إن شاء الله. لكن إن هو يكون عاوزني أعيد الكلام وأكرره مرة أخرى لأهميتي فليسمع المسجل. تمام يا أخوانا؟ الفائدة 43، أنا منتظر رد الأخ إن شاء الله. الفائدة 43، أن الذكر يعدل عتق الرقاب ونفقة الأموال والحمل على الخيل في سبيل الله عز وجل، ويعدل الضرب بالسيف في سبيل الله عز وجل. ما هذا؟ ما هذا؟ غنيمة باردة، غنيمة باردة، بدون أن تركب فرسا أو تحمل سيفا أو تنفق مالا. يعني البخيل من الممكن أن يحصل ثواب المنفق بالذكر، والقاعد من الممكن أن يحصل ثواب المجاهد بالذكر. وما هذا؟ غنيمة باردة ولن تكلفك شيئا، وأنت جالس في سريرك في بيتك ومع ذلك تحصل هذا. أمر غريب جدا وأمر عجيب. هذا يدلل ويبين عظمة ذكر الله تبارك وتعالى. وبعض الناس يظنون أن قضية الذكر هذه خاصة بالصوفية. يعني للأسف كان بعض حينما نأتي بكتب الأذكار أو غيرها قديما، يعني تجد طلاب العلم ينفرون من كتب الذكر. هذا ذكر؟ أقصى حاجة يهتم بالأذكار من باب تصحيح الأحاديث وتضعيفها، كأنه يهتم من ناحية الصناعة الفنية في التصحيح والتضعيف. طيب الحمد لله جردنا الكتابة من الأحاديث الضعيفة، وها هي الأحاديث الصحيحة، فماذا ستفعلون بها؟ يقول لك مهمتنا انتهت. مهمتنا انتهت في إيه؟ في بيان الصحيح والضعيف وأكد السلام عليكم، خلاص فراقا بينهم وبين هذه الإيه؟ الكتب. هذا خطأ جسيم. أين قول الله تبارك وتعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات؟ أين نحن من هؤلاء؟ فالإمام ابن خلدون، والله يا أخوانا والله يعني هذا الكلام الذي نقرأه كلام عظيم جدا، وأنا حينما أقرأه لإخواني أحس بالتقصير من نفسي لأنني أهملت قراءة مثل هذه الكتب على إخواني منذ زمن بعيد. يعني ينبغي علينا، مع أن هذه الكتب من أوائل الكتب التي يعني تذكر أسماؤها لطلاب العلم من أوائل الكتب، الوابل الصيد، الجواب الكافي، الرسالة التبوكية، وتجد هذه الكتب موجودة في مكتبات الإخوة. ومع ذلك من منا يقرأ هذه الكتب لكي يستفيد منها ويصلح قلبه. إصلاح القلب ده مهم جدا، أن تكون ذاكرا لله عز وجل في كل وقت، هذا أمر مهم جدا. أن تفقه القرآن الكريم وتتدبره، هذا أمر مهم جدا. بعد توحيد الله عز وجل، وبعد أداء المكتوبات الفرائض الخمس، بعد أدائها تأتي هذه الأمور، بل قضية ذكر الله الصلاة من أجلها، وأقم الصلاة لذكري، فالصلاة ذكر لله، قراءة القرآن ذكر لله سبحانه وتعالى، وهكذا. يقول 46 أن الذكر يعدل عتق الرقاب، ونحن الآن ليس عندنا رقاب لكي نعتقها إلا رقاب أنفسنا، يعني الرقبة الوحيدة التي نريد أن نعتقها وأملنا أن تعتق بالفعل هي رقابنا، أن تعتق من العبودية ومن الرق لغير الله عز وجل. إن أعتقت رقبتك استطعت أن تحصل العتق بفضل الله ومنته من عبودية الأغيار، وأن تصبح عبدا حقيقيا لله سبحانه وتعالى، فأنت الفائز. فهنا عتق الرقاب غير متوافر بالنسبة لنا، لأنه لا يوجد كما نرى عبيد ولا إماء طبقا للمعاهدات الدولية. ما الحمد لله، يعني البعض يقول يا ريت المعادلات دي تلغى، هتستعبدوا انتم. يعني بعض الناس يقول لك يا ريت المعاهدات الدولية للدول الإسلامية والعربية وقعت عليها، يا ده احنا لو اتلغت هنغرق مع الإماء. لا يا حبيبي، ده انت اللي هتتاخد عبيد، ونسوانكم ما تبقى سبايا. شوفوا إدمين العليا، وشوفوا السلاح مع مين، وشوفوا القوة في إدمين. يعني انتوا احمدوا ربنا، ده فضل ربنا عليكم. المعاهدات الدولية دي بإلغاء الرق، والله الذي لا إله غيره، من عظيمة على أمة محمد عليه الصلاة والسلام. وإلا لأصبحت نساؤنا خداما في بلاط نيويورك والكريملين ولندن، وعند شزاز الأفاق في تل أبيب وغيرها، نساءنا كانت بقت سبايا. إلا البعض يقول لك يا ريت، لا لا احنا ضد هذه المعاهدات. يا عم مش لما تبقى إيدك العليا، مش لما تتحكم في سلاحك الأول، مش لما تصنع سلاح. دي موافقات دولية، الدولة الفلانية دي ما تاخدش السلاح الفلاني، لأن ما ينفعش، في تنازع قوة في المنطقة، والمنطقة دي لابد يكون فيها إيه؟ توازن في القوة. يعني مصر لما تيجي تاخد، لا ما تاخدش السلاح الفلاني. ليه؟ أصل روسيا، لا ما اوعي يا روسيا تديها، لا مش عايزين، في توازن سلاح. تتفوق على إسرائيل إزاي؟ تقلب العالم الغربي، تقلب الدنيا. في طب انت بقى لما تكون بتصنع سلاحك، انت اللي بتصنعه، انت اللي بتصنع سلاحك بنفسك. احنا اتكلمنا، ويمكن من يسمع تفسير سورة الأنفال حينما تكلمنا عن تصنيع السلاح، وذكرنا فصولا في بيان مسألة ما ينبغي عند تفسير قول الله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، وأتينا بأمور تتعلق بالواقع العسكري وبواقع التسليح والسباق التسلح العالمي. تكلمنا عن هذه القضية بمعلومات لو تتذكرون، لمن حضر معنا تفسير سورة الأنفال، في قول الله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، وانظروا شوفوا التعبير، وأعدوا لهم ما استطعتم، ترك الأمر عاما، مع أن السلاح في ذلك الوقت كان عبارة عن إيه؟ الرمي. الرمي بإيه؟ بالرماح وبالمنجنيق لا الأمور وذلك الآية عامة، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ما تكون به قوة، هذه القوة ترهبون، لا تكون قوة إلا إن أرهبت العدو، فإن كان عندك قوة لا ترهب العدو ولا لأقيمة، بل هو الذي عنده قوة ترهبك، يبقى أنت الذي قصرت في تنفيذ أمر الله عز وجل، أنتم الذين قصرتم في تنفيذ أمر الله. الكفار هم الذين أعدوا ما استطاعوا من قوة يرهبون بها أولياء الله، أما نحن فلم نعد القوة التي نرهب بها عدو المطلوبين في حال كون هذه القوة يرهب بها أعداء الله، مش كده ولا إيه؟ يجي بعد كده الحمد لله إن في معاهدات لمنع الرقيق. منع الرقيق دي جت في مصلحتنا احنا، خلي بالك دي نعمة من نعم الله عز وجل، نعمة من نعم الله رب العالمين سبحانه وتعالى، يحول قلوب البشر، حول قلوب هؤلاء لكي يفتعل معاهدات لحماية المسلمين، لحماية أعراضكم، لحماية بناتكم، لحماية نسائكم، لحماية شبابكم من أن يؤخذوا عبيدا ليخدموا، سلمنا الله وإياكم. المهم الفائدة 43 أن الذكر يعدل عتق الرقاب ونفقة الأموال والحمل على الخيل في سبيل الله عز وجل، ويعدل الضرب بالسيف في سبيل الله عز وجل. وقد تقدم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة، وقد تقدم أن من قال في يوم 100 مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كانت له عدل 10 رقاب كأنك اعتقت 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. طيب انت ممكن تقول لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير 100 مرة في قد ايه؟ احسبها كده وشوفها في كم دقيقة. في هذه الدقائق لو انت اشتغلت وكنت يعني بسم الله ما شاء الله مسؤول جوجل في الشرق الاوسط هتاخد كام؟ هل تستطيع انك تأخذ في الساعة اللي تذكر فيها هذا الذكر تستطيع ان تشتري عدل 10 رقاب؟ تستطيع؟ لا. ومع ذلك يعني معنى ذلك ان هذا الامر لو حول، لو جينا نحسبه بالعملة المادية لا يساوي شيئا بالنسبة لهذا الأمر العظيم لو كنتم مؤمنين به، لو كنت مؤمنا حقا بهذا الكلام. تخيل كل يوم لو قلت 100 مرة هذه الكلمات الطيبة كان لك عدل 10 رقاب. طب اضرب بقى في سنة 360 يوم في 10 3600 رقبة في السنة. انت لو راجل ملياردير هتقدر تنفق ده في السنة؟ ابدا. تخيل وما تعرفش بقى عدد الرقاب، الرقبة التي تقدمها حرة في سبيل الله عز وجل كم تساوي عند الله. هذا غير كتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى ينسي. والحديث الصحيح. وذكر ابن أبي الدنيا عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد قال قيل لأبي الدرداء رضي الله عنه إن رجلا أعتق 100 نسمة، قال إن 100 نسمة من مال رجل كثير، وأفضل من ذلك إيمان ملزوم بالليل والنهار، وألا يزال لسان أحدكم رطبا من ذكر الله عز وجل. لو أعتق رجل 100 نسمة من مال، هذا أمر غالي جدا، أسعار غالية جدا، لما واحد يقوم بعتق 100 نفس، النسمة يعني نفس، طب 100 نفس أعتقها، قال هذا أمر عظيم، ولكن أفضل منه، أفضل مش يساويه، إيمان ملزوم بالليل والنهار، إيمان يكون هذا الإيمان لازما لك ليلا ونهارا، والقصد من هذا الإيمان أن يعمل بأعمال الإيمان، يعمل وإلا الإيمان، ما هو الإيمان لا يفارق قلب الإنسان إلا والعياذ بالله إن نافق أو شيء من هذا القبيل، ولكن المقصود أن يلزمه الإيمان العمل، لأن الإيمان عمل كما قال سبحانه وتعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم، فالصلاة إيمان والزكاة إيمان والصوم إيمان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إيمان وصلاة الجنازة إيمان، لأن الإيمان من العمل، الإيمان قول وعمل واعتقاد. قال وألا يزال لسان أحدكم رطبا من ذكر الله عز وجل. هذا الحديث قال عنه الإمام المنذري في الترغيب والترهيب، رواه ابن أبي الدنيا موقوفا على ابن أبي سالم ابن أبي الجعد، نقله عن أبي الدرداء. فأبو الدرداء الصحابي وقف عليه هذا الخبر من قوله، فقال بإسناد حسن كما قاله المنذري، ولكن الشيخ الألباني ضعف هذا الأثر في ضعيف الترغيب والترهيب برقم 896. وقال ابن مسعود، طبعا لما نيجي على حديث أو خبر ونقول ضعيف، لا تظن أن الموضوع نفسه يضعف، لا، الموضوع أدلته كثيرة، الموضوع أدلته إيه؟ كثيرة كما ترى. يعني الحديث السابق لأبو هريرة، حديث أبي هريرة السابق في الصحيحين، قال وقال ابن مسعود لأن أسبح الله تعالى تسبيحات أحب إلي من أن أنفق عددا من دنانير في سبيل الله عز وجل. أمر جميل، يعني يسبح تسبيحات أحب إليه من أن ينفق عددهن دنانير في سبيل الله عز وجل. أخرجه البيهقي في شعب الإيمان وفي إسناده انقطاع، وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف بإسناد جيد عن ابن مسعود. قال وجلس عبد الله بن عمرو، عبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن مسعود، فقال عبد الله بن مسعود لأن أخذ في طريق أقول في سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي من أن أنفق عددهن دنانير في سبيل الله عز وجل. يعني عبد الله بن مسعود يقول يعني لو سرت في طريق من الطرق بعد الناس، هو يسير في الطريق يركب سيارة أو يركب كذا، من الممكن أن يفتح شيئا يسمع أغاني أو شيء من هذا القبيل، أو يقعد يردد أناشيد، ولا لو ذكرت الله عز وجل لكان أفضل لك بكثير. فيقول لا، لأن آخذ في طريق أقول فيه سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي من أن أنفق عددهن دنانير في سبيل الله عز وجل. أحب إلي من أن أنفق عددهن دنانير فيها، يعني لو انت عندك دنانير، والدينار ده حاجة كبيرة، الدينار ده ذهب غير الدرهم الفضة، دينار ذهب، ومع ذلك ينفق دنانير عديدة في سبيل الله، لا، هذه الكلمات أحب إليه لأن أجرها عند الله أعظم من إنفاق الدنانير في سبيل الله. فقال عبد الله بن عمرو لأن آخذ في طريق فأقولهن أحب إلي من أن أحمل عددهن على الخيل في سبيل الله عز وجل. يعني الأول فضلها على إنفاق الدنانير في سبيل الله، وقول في سبيل الله يعني في القتال في الجهاد، ليس المقصود إنفاقها مثلا على سبيل المثال في إطعام الفقراء والمساكين، مع أن هذا أجر عظيم، لكن أعظم منه الإنفاق في سبيل الله. ومع ذلك جعل ابن مسعود ذكر الله أفضل، وجعل عبد الله بن عمرو بن العاص قول هذه الكلمات أحب إليه من عددهن من الخيل في سبيل الله تبارك وتعالى. يحمل على الخيل، يحمل على الخيل يعني ينفق، فيشتري خيلا ثم يجعل أحد المجاهدين يركب ويعطي نفقته ويقول له هذا الفرس وهذه النفقة في سبيل الله. هو الذي قام بإعداد المقاتل في سبيل الله بالعدة المركبة والسلاح، فحمله على الفرس في سبيل الله. كل كتسبيحة أو كل كلمة من هذه عند الله في منظور الصحابة أفضل من الحمل على الخيل في سبيل الله. واحد يقول طب إزاي الكلام يا إخواننا، أنتم مش واخدين بالكم من مسألة، لا تستهينوا بهذا الأمر. هو لماذا جعل الجهاد في سبيل الله؟ من أجل أن يذكر الله، وده هو المؤدى، النتيجة. لا تستهينوا بالذكر، ذكر الله هو القصد من خلق الإنسان، وكلمة التوحيد ما هي ذكر، مش كده ولا إيه؟ يعني الإنسان الموحد الذي يذكر الله عز وجل هذا غرض وغاية من خلقه. فهي الغاية، الغاية من الجهات أن تكون كلمة الله هي العليا، ذكر الله عز وجل. هو الملائكة الذين هم في السماء ماذا يفعلون؟ أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربعة أصابع إلا وملك قائم وملك راكع وملك ساجد، يسبحون لله ويحمدون رب العالمين. ولذلك حينما قال رب العالمين إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ يعني هم يقولون يعني ما الحكمة؟ هم يسألون عن الحكمة. إن كنا نسبح بحمدك ونقدس لك، فإن جاء هذا الإنسان يسبح بحمد الله ويقدس له استوى مع الملائكة بل ربما ارتفع. إذن هذا هو المقصود. يبقى ذكر الله عز وجل أمر عظيم جدا، فلا تستهينوا. البعض ينظر لك يعني معقولة أنا أقول سبحان الله فتكون كلمة سبحان الله أو الحمد لله أعظم من إنفاق كذا وكذا؟ حينما تسأل بعض البشر يقول لك لا طبعا الفلوس دي هنشتري بيها ونعمل ونجيب ونسوي. لا، كل ذلك لا يساوي تسبيح رب العالمين، تنزيه رب العالمين. ولذلك قال كلمتان، ها كلمتان ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ولذلك يقول الطهور شطر الإيمان، والحمد لله سبحان الله، والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان. طبعا أنت مش متصور سبحان الله دي كلمة خرجت من بوقي، هل هذه؟ أيوة، لأنك لا تعي حقيقة هذه الكلمة. تنزه الله عز وجل وتحمد الله وتثني عليه سبحانه وتعالى. فكلمات الذكر هذه عظيمة جدا. فيقول هنا وهذا الخبر أخرجه البيهقي في شعب الإيمان وابن أبي شيبة في المصنف وإسناده حسن عن عبد الله بن عمرو بن العاص. وقد تقدم حديث أبي الدرداء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بخير أعمالكم؟ بخير أعمالكم، يبقى ده مطلق. وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الورق والذهب، الورق الفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ذكر الله. واضح الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي قال هذا صراحة. والحديث رواه ابن ماجه والترمذي وقال الحاكم صحيح الإسناد، والشيخ الألباني صحح الحديث في صحيح الترغيب والترهيب برقم الرقم بقى معلش فيه، هو في الجزء الثاني صفحة 204 طبعة دار المعارف. تمام. قال وقال الحاكم صحيح الإسناد. الفائدة الرابعة والأربعون أن الذكر رأس الشكر، فما شكر الله تعالى من لم يذكره. الذكر رأس الشكر، فما شكر الله تعالى من لم يذكره. فما شكر الله، يبقى الذي لا يذكر الله لا يشكر الله. وذكر البيهقي عن زيد بن أسلم أن موسى عليه السلام قال، طبعا زيد بن أسلم لما يقول قال موسى يبقى في انقطاع كبير قوي، يبقى ده إسرائيليات على طول مش كده ولا لا؟ يبقى في الكتب السابقة. قال موسى يا ربي قد أنعمت علي كثيرا فدلني على أن أشكرك كثيرا، أنعمت علي كثيرا فدلني على أن أشكرك كثيرا. قال اذكرني كثيرا فإذا ذكرتني كثيرا فقد شكرتني كثيرا، وإذا نسيتني فقد كفرتني. يبقى كلما ذكرت الله كان ذكرك لله شكرا لله عز وجل. فإن ذكرته كثيرا شكرته كثيرا، وإذا نسيته فقد كفرته والعياذ بالله. ليس بالكفر المخرج من الملة وإنما كفر النعمة لأنك لم تشكر. الكفران الذي ضد الشكران، وهذا كما قلنا من الإسرائيليات. قال: قد ذكر البيهقي أيضا في كتاب شعب الإيمان عن عبد الله بن سلام الحبر العظيم رضي الله عنه الذي كان حبرا من أحبار بني إسرائيل، قال: قال موسى عليه الصلاة والسلام: يا ربي، ما الشكر الذي ينبغي لك؟ فأوحى الله تعالى إليه: ألا يزال لسانك رطبا من ذكري، يعني إن ذكرتني ولا يزال لسانك رطبا من ذكري، يعني مع معنى لسانك رطب من ذكر الله، يعني مترطب دائما بالذكر، يعني لا يكف الإنسان عن الذكر. قال: يا ربي إني أكون، يعني ما الشكر الذي ينبغي لك؟ فأوحى الله تعالى إليه: ألا يزال لسانك رطبا من ذكري. يبقى الشكر الذي ينبغي لله ألا يكف الإنسان عن ذكر الله عز وجل. قال: يا ربي إني أكون على حال أجلك أن أذكرك فيها، يعني تأتي علي أحوال لا أستطيع أن أذكرك. قال: وما هي؟ وهو أعلم طبعا. قال: أكون جنبا أو على الغائط، يعني الإنسان يقضي حاجته، أو يكون على الجنابة، يعني الجنابة يعني في أثناء عملية الجماع وليس على الجنابة، لأن الجنابة من الممكن، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على جميع أحواله. قال: وإذا بعت، يعني الغائط أو البول، يعني قضاء الحاجة. فقال: وإن كان، يعني وإن كان فاذكر. قال: يا رب فما أقول؟ قال: تقول سبحانك وبحمدك وجنبني الأذى، وسبحانك وبحمدك فقني الأذى. وطبعا هذا الكلام لا نستطيع أن نأخذه لكي يكون سنة، لأنه إسرائيليات، والإسرائيليات لا يؤخذ منها أحكام، واضح؟ احنا هذا أمر من الأمور التي يستشهد بها ولا يستدل بها، واضح؟ قلت، ده الإمام ابن القيم، قالت عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله تعالى على كل أحيان، وهذا في صحيح الإمام مسلم. قال: ولم تستثني حالة من حالة، وهذا يدل على أنه كان يذكر ربه تعالى في حال طهارته وجنابته، يعني كلام السيدة عائشة في كونها تقول إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يذكر الله تعالى على كل أحيان، يعني أنه إن كان طاهرا وإن كان جنبا وإن كان محدثا حدثا أصغر، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يذكر ربه ولا يترك ذكر ربه تبارك وتعالى، لا في طهارة ولا في جنابة. وأما في حال التخلي، هنا بقى بيناقش ما جاء في الإسرائيليات، فقال: وأما في حال التخلي، يعني في أثناء عملية قضاء الحاجة، فلم يكن يشاهد أحد يحكي عنه. انظر إلى الفقه الدقيق، يعني هذا الأمر لم ينفيه الشيخ ولم يثبته، ولكن قال إيه؟ لم يكن يشاهد أحد يحكي عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث في مثل هذه الحالة، ولكن شرع لأمتي من الأذكار قبل التخلي وبعدها ما يدل على مزيد الاعتناء بالذكر. علمنا إذا دخلنا نقول: نعوذ بك من الخبث والخبائث، وإذا خرجنا نقول: غفرانك غفرانك. وإن جاء في بعض الأحاديث وإن كان ضعيفا: الله الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، وإن حسنه بعض أهلي العلم. قال: ولكن شرع لأمتي من الأذكار قبل التخلي وبعده ما يدل على مزيد الاعتناء بالذكر، وأنه أي الذكر لا يخل به، يعني لا يترك، لا يخل به عند قضاء الحاجة وبعدها، عند قضاء الحاجة وبعدها. وكذلك شرع لأمتي من الذكر عند الجماع أن يقول أحدهم: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، وهو في الصحيحين، تمام. وأما الذكر على نفس قضاء الحاجة وجماع الأهل كما جاء في الإسرائيليات المذكورة عن موسى، فلا ريب أنه لا يكره بالقلب، فلا ريب أنه لا يكره بالقلب أن تذكره بقلبك، لأنه لا بد لقلبه من ذكر، ولا يمكنه صرف قلبه عن ذكر من هو أحب شيء إليه. هذه أمور ممكن نحن لا نتصورها، لأن قلوبنا تغفل كثيرا عن ذكر الله عز وجل، لكن ابن القيم يتكلم عن إنسان أصبح الذكر ملازما له في كل وقت وفي كل حين، فهو لا ينفك عن ذكر الله، فهو لا يتصور أن يخلو قلبه وهو في أثناء قضاء الحاجة أو في أثناء الجماع عن ذكر الله، الذكر ليس باللسان ولا الذكر بالقلب سبحان الله لا، أو الحمد لله بقلب يجري الكلمة لا، ده أمر ليس فيه تكلف، كونه يذكره كما مثلا، كما مثلا أنت الآن تكون جالس في المجلس وتفكر في العشاء في البيت، أنت لم تذكر اسم العشاء في ولا عشاء عشاء عشاء، ما قلتش حاجة زي كده، ولا هاكل إيه هاكل إيه هاكل إيه، ما قلتش حاجة من دي، ولكن كل اللي حصل إيه؟ إنك افتكرت العشاء وأصبحت مشغولا به. هؤلاء الذاكرون كثيرا والذاكرات قلوبهم مشغولة بالله دائما نظرا لملازمة ذكر الله قلبا ولسانا ظاهرا وباطنا، فهو لا يتصور، وابن القيم له تصور أن قلب إنسان من الممكن أن يكون في حال الجماع أو في حال قضاء الحاجة غافلا عن ذكر الله بحيث يكون ناسيا لله في هذه اللحظة، فهذا هو الذكر المقصود. فشو بيقول إيه؟ وأما الذكر على نفس قضاء الحاجة وجماع الأهل فلا ريب أنه لا يكره بالقلب، لأنه يكره إزاي؟ أنت لا تستطيعه لأنه ليس بيدك، يعني هذا الأمر الذي يجيء في القلب وارد، وهذا الوارد لا سلطان لك عليه، واضح؟ لا سلطان لك على هذا الوارد، ولذلك قال لأنه لابد لقلبي من ذكر، لابد لقلبي يذكر يغفل، يذكر أو ينسى، لأنه لابد لقلبه من ذكر، ولا يمكنه صرف قلبه عن ذكر من هو أحب شيء إليه، فلو كلف القلب نسيانه لكان تكليفا بالمحال، واضح؟ لو كلف القلب أن ينساه في هذه اللحظة يبقى ابن القيم لا يتكلم عن قضية سبحان الله بالقلب أو الحمد لله أو الثناء على الله، لا، أن يكون قلبك ذاكرا لله، واضح؟ بحيث لا ينسى ولا يغفل عنه في هذه اللحظة. هل تستطيع أنت أن تمنع هذا الوارد؟ لا يستطيع الإنسان. حاول مثلا يكون عندك شيء أنت تخاف منه وأقول لك إيه؟ طب حاول تنساه، تقول لي مش قادر، واضح؟ واحد مثلا حبيبه والده أمه ماتت لسه من يومين وبيبكي، تيجي تقول له مش قادر أشيله من قلبي، هو ده المقصود بقصة الذكر الذي لا يستطيع أن يدفعه عن قلبي لأنه وارد. فهذا الذي ذكر الله باستمرار وقلبه قلبه باستمرار يذكر رب العالمين، فكيف يطلب منه ألا يذكره؟ إن حدث هذا فقد طلبت منه ليه؟ تكليف بالمحال يا أخوانا، واخدين بال ولا لا؟ ولذلك قال وأما الذكر على نفس قضاء الحاجة وجماع الأهل فلا ريب أنه لا يكره بالقلب، لأنه لا بد لقلبه من ذكر، ولا يمكنه صرف قلبي عن ذكر من هو أحب شيء إليه، فلو كلف القلب نسيانه لكان تكليفا بالمحال، كما قال القائل يراد من القلب نسيانكم وتأبى الطباع على الناقل. هذا كلام مين؟ كلام أبي الطيب المتنبي، يعني العازل الذي بيعزله في حب من يحب، يريد من قلب هذا المحب أن ينسى من يحبه وأن يسلو عنه، فيقول هو يراد أي يريد العزال من قلبي أن ينساكم وأن يسلو عنكم، كيف وأنا مطبوع على حبكم، أنا مطبوع قلبي طبع على حبكم، فكيف أنتقل عن شيء طبعت عليه؟ والطبع لا يقبل النقل، وإن نقل إلى شيء آخر لم يصبر عليه، واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك قال إيه؟ وتأبى الطباع على الناقل، الذي يريد أن ينقل الطبع من طبع، كيف؟ واحد شجاع كيف تجعله جبانا؟ واحد جبان كيف تريد أن تجعله شجاعا؟ طبع على واحد طبع على البخل كيف يصبح بعد ذلك جوادا؟ إنسان طبع على البذل كيف تجعله بخيلا شحيحا؟ وهكذا إنسان جبان بطبعه افعل ما تشاء معه لكي يصبح شجاعا، إنسان تاني وهكذا، يبقى الأمور المطبوع عليها المجبول عليها الإنسان. ولذلك كما قال العباس بن الأحنف لا تحسبني عنكم مقصرة إني على حبكم مطبوع. إذا المسألة لما يكون في طبع، يقول لك في المثل الطبع يغلب إيه؟ التطبع، الطبع الذي طبعت عليه، وجبلت عليه يغلب التطبع. التطبع التكلف، أن تتكلف صفة لم تكن مطبوعا عليها. واضح؟ قال وأما الذكر باللسان على هذه الحاجة أي قضاء الحاجة والجماع فليس مما شرع لنا سبحانه ولا ندبنا إليه، فليس مما شرع لنا ولا ندبنا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نقل عن أحد من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. وإن كان أبو حاتم الرازي عقب على حديث عائشة في كتاب العلل الذي أرى أن يذكر الله على كل حال على الكنيف وغيره على هذا الحديث، يعني فهم قوله صلى الله، قول السيدة عائشة كان الرسول صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيان أنه حتى ولو كان في أثناء الجماع أو في أثناء القضاء الحاجة يذكر الله باللسان يعني، وهذا لم يقل به أحد من الأئمة غيره رحمة الله عليه. قال وقال عبد الله بن أبي الهذيل، عبد الله بن أبي الهذيل القدوة العابد الإمام أبو المغيرة العنزي الكوفي روى عن أبي بكر وعمر مرسلا وعن علي وأبي بن كعب وابن مسعود وخباب وأبي هريرة وعدة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ثقة، وهو الذي روى حديث عمار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تقتلك الفئة الباغية، نقلناه من سير أعلام النبلاء وتهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر. وقال عبد الله بن أبي الهذيل إن الله تعالى لا يحب أن يذكر في السوق ويحب أن يذكر على كل حال إلا على الخلاء، يعني رب العالمين يحب أن يذكر على كل حال إلا على الخلاء، طبعا باستثناء ما قاله ابن القيم عن الذكر الذي هو إيه بالقلب. قال ويكفي في هذه الحال، ده ابن القيم يقول هذا، ويكفي في هذه الحال أي حال قضاء الحاجة أو الجماع استشعار الحياء والمراقبة والنعمة عليه في هذه الحالة، وهي من أجل الذكر، يكفي فقط لا تنطق بلسانك ولكن تستشعر الحياء من الله تعالى والمراقبة والنعمة عليه في هذه الحالة. والله هذا كلام يعني عالي جدا، يعلمنا كيف نكون عبادا لله عبادة حقيقية ترفع إيمان المرء منا في كل الأحوال، تستشعر الحياء، والحياء شعبة من شعب الإيمان، والمراقبة لله في هذه الحالة والنعمة عليه في هذه الحالة، وهي من أجل الذكر. فذكر كل حال بحسب ما يليق بها، واللائق بهذه الحال التقنع بثوب الحياء من الله تعالى، إنك عريان في هذا المكان وعورتك بادية، فتتقنع بثوب الحياء من الله تعالى وإجلاله، وذكر نعمتي عليه، نعمة الله وإحسان إليك، وذكر نعمتي عليه وإحساني إليه في إخراج هذا العدو المؤذي، المؤذي له الذي لو بقي فيه لقتله، فالنعمة في تيسير خروجه كالنعمة في التغذي به، يعني أنت في هذا المقام تذكره أن الله أنعم عليك بطعام أكلته وأخذت لذيذه وانتفعت بالنافع منه، ثم الآن لو بقي فيك هذا المؤذي لضرك أعظم الضرر، فرب العالمين جعلك تنتفع بالغذاء، ثم بعد ذلك هو الذي سهل سبل خروج المؤذي منك. انظر نعمة في الرزق ونعمة في التخلص من الأشياء المؤذية، ما هذا؟ ما هذا؟ إذن هل أنت الذي أكلت الطعام حينما أكلت أنت رزقت نفسك له؟ هل أنت حينما أخذت الطعام لتلوكه بلسانك وبأسنانك، هل أنت الذي تقوم بعملية المضغ واللعاب هذا الذي لو منع لما استطعت أن تأكل لعاب الذي يسهل عملية المضغ؟ تخيل لو اللعاب جف في فم الإنسان ماذا يجف؟ فقط يجيله جفاف، لا يوجد لعاب، تذهب لدي مش عارف تأكل نهائيا، لن تستطيع أن تلق لقمة، ولكن لابد كل ذلك بعمل بإقدار الله عز وجل لك، ثم بعد ذلك عملية البلع تتم بأمر الله لا بأمرك أنت، ثم الهضم ثم الاستفادة وأنت لا تدري شيئا عن أي شيء، يعني إياك أن تظن أنك أنت الذي تقوم بعملية الهضم في المعدة. أحيانا تأكل طعاما وتبقى تصرخ وتريد أن يهضم في بطنك ولا تستطيع، وتذهب للأطباء وتأخذ علاجا، ومن الممكن أنك لا تستطيع إلا أن تتقيأ، والتقيؤ يكون بالنسبة لك أعظم علاج، أن تتخلص مما دخل في بطنك ولم تستطع بطنك أن تهضمه. كل ذلك ليس من عملك، رب العالمين سبحانه وتعالى هو الذي يقدر ذلك. نعم نعم، لا أبوك ولا أمك ولا زوجتك ولا أولادك ولا شيء من هذا القبيل، هو الذي ثم يجعلك سبحانه تنتفع بهذا الطعام الذي خلقه هو لم تخلقه أنت، ثم بعد ذلك تتبقى فضلات لو بقيت فيك لضرتك. طب وماذا عن الماء؟ الماء وجعلنا من الماء كل شيء حي، إن انقطع عنك الماء تموت، ومع ذلك هذا الماء لو خبس فيك، لو خبس الماء والعياذ بالله في واحد منا كيف يخرجه؟ من يستطيع أن يخرج الماء؟ ماء اللي بيخرج نقطة نقطة نقطة نقطة تقطر كده في المثاني في ثاني الإنسان، هذا أمر لو كتمه الله عز وجل في الإنسان لانفجر ومات، ولا أضرته البولينة وأشياء غريبة. وتسمع لما تروح تحلل وتسمع أشياء غريبة، كل ده في أنا، أيوة فيك أنت وفيك أكثر من هذا بكثير، وأنت لا تدري، أنت الذي تأكل وتنام، أنت الذي تشرب وتنام. اشكر ربك سبحانه وتعالى واذكر ربك سبحانه وتعالى. فالإمام ابن القيم يبين نعم الله في هذا المقام، أنه أعانك على إخراج المؤذيات من بطنك. قال: وكان علي بن أبي طالب إذا خرج من الخلاء مسح بطنه وقال: يا لها نعمة لو يعلم الناس قدرها، يا لها نعمة لو يعلم الناس قدرها، اللي هي الإخراج ده. عندك أجهزة اسمها عند الأطباء أجهزة الإخراج، أجهزة الإخراج التي تخرج هذا الفضلات وتخرج البول وتخرج العرق، كل ذات أجهزة إخراج تخرج، ولو لم تخرج فيك وكتبت لا قتلتك، سموم يخلصك منها رب العالمين سبحانه. طعام في نعم وفي سموم، السموم تخرج من جسمك سبحان الله. يقول: وكان بعض السلف يقول: الحمد لله الذي أذاقني لذته وأبقى في منفعته وأذهب عني مضرته. وهذه الأسانيد وإن كانت يعني لا تصح إلا أنها أشياء طيبة جدا، يعني ما جاء عن علي بن أبي طالب بإسناد ضعيف جدا كما رواه ابن أبي الدنيا في الشكر، وكذلك عمن قال عنهم المؤلف: وكان بعض السلف يقولون في ضعف وانقطاع، كما قال الحافظ ابن حجر في تخريج الأذكار للنووي. قال: وكذلك ذكره حال الجماع، ذكر الله حال الجماع، ذكر هذه النعمة التي من بها عليه وهي من أجل نعم الدنيا، فإذا ذكر نعمة الله تعالى عليه بها هاج من قلبه هائج الشكر، فالذكر رأس الشكر. عند هذه الحالة مذنب الإنسان مكسوف منها ومحرج منها، إلا أنها نعمة من نعم الله عز وجل عليه. واضح؟ يبذل الإنسان فيها جهده، وتجد الشاب يبحث عن شقة ويحوش ويعمل، والأب يجيب لبنته فرش، وكل ده من أجل هذا الأمر حتى تستمر الحياة ويستمر التناسل في الجنس البشري، ليبقى البشر في هذه الأرض. سنة من سنن الله تبارك وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات، مش آية واحدة، لآيات لقوم يتفكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ ابن جبل رضي الله عنه: والله يا معاذ إني لأحبك، فلا تنسى أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. خلي بالكم احنا بنقرأ ايه الفائدة التي يقول فيها رحمة الله عليه: الذكر رأس الشكر، واخدين بالكم ولا لا؟ فبيربط بين الذكر والايه والشكر، فبيقول: والله يا معاذ إني لأحبك، فلا تنسى أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادة. ذكر وشكر وحسن العبادة. الحديث طبعا صحيح أخرجه أبو داود والنسائي والإمام أحمد وغيرهما وهو حديث صحيح. قال فجمع بين الذكر والشكر، فجمع بين الذكر والشكر كما جمع سبحانه وتعالى بينهما في قوله تعالى فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فالذكر والشكر جماع السعادة والفلاح، الذكر والشكر جماع السعادة والفلاح. الخامسة والأربعون، الخامسة والأربعون أن أكرم الخلق على الله تعالى من المتقين من لا يزال لسانه ربا بذكره. لكي تكون من الأكرمين عليك أن يكون لسانك ربا بذكر الله، فإنه اتقاه في أمره ونهيه وجعل ذكره شعاره. وطبعا أنت لو ذكرت الله كيف تعصاه؟ يعني تخيل نفسك تذكر الله باستمرار، هل تستطيع أن تعصى الله؟ وإن عصيته تبت إليه، صح؟ يعني شوف فايدة الذكر، يولد فيك المراقبة. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ولذلك أنت ستكون ذاكرا لله في كل لحظة، أنت تذكره باستمرار. فإن وقعت في ذنب التفت فنظرت، تيجي بعد كده استغفر الله، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الذكر مستمر، فإن أخطأت هتوب. لماذا؟ لأنك مش محتاج حد يوعظك. يعني الإنسان إمتى يتوب؟ لما يكتشف إنه وقع في خطأ. طيب ما هو أنت الآن أخطأت وأنت ذاكر لله عز وجل، فإن وقعت استغفرت وتبت، لأن الذكر يجعلك مع الله عز وجل. وذلك قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق، لأن الإيمان لو كان ملازما له. طيب ما هو الإنسان الذاكر باستمرار الإيمان ملازم ليه، ولذلك لو وقع حتى لو وقع في الخطيئة سيرجع بسرعة من قريب، سيتوب من قريب. عرفت الذكر، عظمة الذكر، قاعدين مع بعض وبنذكر كل شوية، بعد كده اغتبنا في نص الكلام هنقدر نقطع ونقول احنا كنا بنغتب فلان، لانه هذا يتعارض مع الذكر، واضح؟ فاذا انت دائما تجد نفسك رجاعا لله عز وجل، فان اذنبت استغفرت فستصبح من الاوابين من الرجاعين لله عز وجل. فيقول ان اكرم الخلق على الله تعالى من المتقين من لا يزال لسانه ربا بذكره، فإنه اتقاه في أمره ونهيه وجعل ذكره شعارا. فالتقوى أوجبت له دخول الجنة والنجاة من النار. التقوى اللي هي ارتكاب امتناع عن المحرمات والإتيان بالأوامر، فالتقوى أوجبت له دخول الجنة والنجاة من النار. طيب الذكر بقى فايدته ايه؟ قال وهذا هو الثواب، دخول الجنة والابتعاد عن النار، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وهذا هو الثواب والأجر. والذكر يوجب له القرب من الله عز وجل والزلفى لديه، وهذه المنزلة. إذن الذي يعطيك الثواب والأجر التقوى، لكن الذكر الذي يعطيك القرب والزلفى من الله عز وجل، وهذه المنزلة. قال وعمال الآخرة على قسمين، عمال يعني العاملون للآخرة، العامل للآخرة أنواعهم على قسمين، منهم من يعمل على الأجر والثواب، ومنهم من يعمل على المنزلة. يعني البعض يعمل على الأجر والثواب يأخذ أجرا ويأخذ ثواب، والبعض الآخر يريد أعلى من ذلك فيريد القرب ويريد الرضوان الأعظم ويريد المنزلة والزلفة لدى رب العالمين سبحانه. قال ومنهم من يعمل على المنزلة والدرجة فهو ينافس غيره الوسيلة والمنزلة عند الله تعالى ويسابق إلى القرب منه، كما قال أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. إذن هو يسعى جاهدا إلى أن يحصل الزلفى والقرب من رب العالمين سبحانه وتعالى، فهذا يسابق على المنزلة ويسابق على القرب والرضوان من الله الذي قال عنه ورضوان من الله أكبر. قال وقد ذكر الله تعالى النوعين في سورة الحديد في قوله تعالى إن المصدقين والمصدقات وأقربوا الله قربا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. فهؤلاء أصحاب الأجور والثواب. قال إن المصدقين يعني المتصدقين، والمصدقات يعني المتصدقات، واضح؟ فأضغمت التاء في الايه؟ في الصاد، تمام؟ وأقرضوا الله قربا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. قال فهؤلاء أصحاب الأجور والثواب. ثم قال والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. فهؤلاء أصحاب المنزلة والقرب لأنهم الصديقون. ثم قال والشهداء. بس خدوا بالكم إن كلمة الشهداء هل هي معطوفة على الصديقون؟ أولئك والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء، أم قول والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون وقف ثم جملة جديدة والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم؟ فالإمام ابن القيم على كلا القولين يقول ثم قال والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون، فهؤلاء أصحاب المنزلة والقرب. ثم قال والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. فقيل القول الأقوال بقى المختلفة في التفسير، فقيل هذا عطف على الخبر عن والذين آمنوا بالله ورسله. يعني ايه عطف على الخبر عن والذين آمنوا بالله ورسله؟ يعني والذين آمنوا بالله ورسله مبتدأ، خبروا ايه؟ ها أولئك هم الصديقون. معطوف على هذا الخبر الذي هو أولئك هم الصديقون قوله والشهداء عند ربه، واضح الكلام؟ يبقى لما أقول والذين آمنوا بالله ورسله هذا مبتدأ، الذين مبتدأ آمنوا بالله ورسله دي جملة الايه؟ الصلة، مش كده يا اخوانا؟ ولا محل لها من الإعراب. أولئك هم الصديقون جملة، ولكن هذه الجملة مكونة من ايه؟ مبتدأ وخبر، والجملة المكونة من المبتدأ والخبر هنا في محل ايه؟ رفع خبر، مظبوط يا اخوانا؟ خبر للمبتدأ اللي هو والذين، تمام؟ واضح الكلام؟ لما أقول والشهداء عند ربهم معطوف على أولئك هم الصديقون، يبقى معطوف على الخبر، تمام؟ عرفتوا ده معنى كلام الإمام ابن القيم؟ اقرأوا تاني. فقال فهؤلاء أصحاب المنزلة والقرب وهو الذين آمنوا بالله ورسله. ثم قال والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. فقيل هذا عطف على الخبر، الخبر عن والذين، الخبر عن والذين آمنوا يعني خبر المبتدأ اللي هو والذين آمنوا، تمام يا اخوانا؟ عطف على الخبر يعني والشهداء معطوف على الصديقون، تمام؟ اولئك هم الصديقون. طيب قال فقيل هذا عطف على الخبر عن والذين امنوا بالله ورسله اخبر عنهم بانهم، اخبر عن الذين امنوا بالله ورسله اخبر عنهم بانهم هم الصديقون واخبر عنهم بانهم الشهداء، صح؟ قال وانهم الشهداء الذين يشهدون على الامم. يبقى كلمة الشهداء ليس المقصود بها الشهيد في المعركة، وإنما الشهيد على الإيه؟ ما هو الذي سيشهد على الأمم بعد الأنبياء والرسل مين؟ الصديقون من هذه الأمة، واضح؟ الصديقون سيكونون هم الإيه؟ الشهداء، واضح؟ قال وأنهم الشهداء الذين يشهدون على الأمم. ثم أخبر عنهم بخبر آخر وهو قوله تعالى لهم أجرهم ونورهم. يبقى والذين آمنوا بالله ورسله ها لها خبران، الخبر الأول أولئك هم الصديقون وهو المعطوف عليه، وخبر آخر لهم أجرهم ونورهم، تمام؟ تمام؟ يبقى والذين آمنوا بالله ورسله لهم أجرهم ونورهم، ليست خاصة بالشهداء، لأن الشهداء هم الصديقون، هم الخبر عن والذين آمنوا بالله ورسله، واضح الكلام؟ عشان بس ما يتوهش منك التركيب يا إخوانا. انتوا واضحه المساله ولا لا؟ يبقى والذين امنوا بالله ورسله دي مبتدا. هتقول لي ازاي دي جمله كامله؟ لا مش جمله كامله، الذين مبتدا، امنوا بالله ورسله ده ايه؟ جمله الصله لا محل لها من الاعراب. يبقى انا عندي لسه راس الجمله المبتدا، صدر الجمله، لسه الخبر ما اتذكرش. الخبر ايه؟ اولئك هم الصديقون. فجاء الخبر من جمله اسميه معرفه الطرفين، اولئك معرفه والصديقون معرفه، فدل على ايه؟ القصر والحصر والاختصاص، وزاد على ذلك اقحام ايه؟ ضمير الفصل، تمام يا اخوانا ولا لا؟ اولئك هم الصديقون، والشهداء معطوف على ايه؟ اولئك. يبقى والذين امنوا بالله ورسله اولئك هم الصديقون، واولئك هم الشهداء، تمام؟ بعد كده قال ايه؟ عند ربهم، الشهداء عند ربهم يعني لهم رزقهم ونورهم. هذا خبر تاني للذين امنوا بالله ورسله. واضح الكلام ولا صعبتها عليكم؟ انا بشرح كلام ابن القيم، ما فيش حاجه من عندي. طيب قال فيكون، هيشرح بقى، هيجملها بقى، هيجملها. قال فيكون قد اخبر عنهم باربعه امور: انهم صديقون وشهداء، فهذه المرتبه والمنزله، المرتبه والمنزله صديقون وشهداء. ثم اخبر عنهم بان لهم اجرهم ونورهم، فهذا هو الثواب والجزاء. شفت الجمال؟ بالله عليكم شفتم حد بيفصل القران بالروعه دي؟ هل هتلاقوا حد بيفصل القران بالله عليكم بالروعه دي؟ ها، احمدوا الله بقى تبارك وتعالى على ان يعني وفقكم لقراءه مثل هذا الكلام لمثل هذا الامام الرباني رحمه الله عليه. رجل غريب يتدسس في البيان القرآن تدسسا عجيبا لإخراج الفوائد وأعاجيب القرآن الكريم رحمة الله عليه وعلى مدرسة علمائنا الأكرمين الأئمة، أئمة السلف رضوان الله عليهم، الذين علمونا كيف نتذوق ونتدبر كلام الله عز وجل. مدرسة عجيبة، مدرسة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. يقول وقيل، القول الثاني بقى، احنا لسه في القول الاولاني خلصنا كده. وقيل بل تم الكلام عند قوله تعالى الصديقون، تم الكلام ماشي. يبقى ايه الجمله هنا؟ والذين امنوا بالله ورسله، خبرها ايه؟ خبر الذين ايه؟ اولئك هم الصديقون، الجمله الاسميه. وقيل بل تم الكلام عند قوله تعالى الصديقون، ثم ابتدا ذكر حال الشهداء فقال والشهداء، دي جمله مستانفه، يبقى الواو هنا ايه؟ ها، عطف جمله على جمله، مش كده ولا لا؟ تمام. قال او مستانفه ماشي، نعم وعطف على الجمله الاصليه. قال والشهداء عند ربهم لهم اجرهم ونورهم. قال المحقق وهذا هو ما مال اليه المصنف، وذكر اوجه رجحان في كتاب طريق الهجرتين اللي هو ايه؟ تحقيق ان الكلام تم عند قول اولئك هم الصديقون وهو الراجح، ثم ابتدا ذكر حال الشهداء فقال والشهداء عند ربهم لهم اجرهم ونورهم. قال فيكون قد ذكر المتصدقين اهل البر والاحسان، ثم المؤمنين الذين قد رسخ الايمان في قلوبهم وامتلأوا منه، فهم الصديقون وهم اهل العلم والعمل، والأولون أهل البر والإحسان، ولكن هؤلاء أكملوا صديقية منهم، الصديقون أعلى. تمام. ثم ذكر سبحانه الشهداء وأنه تعالى يجري عليهم رزقهم ونورهم، لأنهم لما بذلوا أنفسهم لله تعالى أعاضهم عليها أن جعلهم أحياء عنده يرزقون، فيجري عليهم رزقهم ونورهم، فهؤلاء السعداء. فيبقى الشهداء هنا ليس المقصود الشهداء على الأمم، بل الشهداء في المعركة. واضح يا إخوانا؟ قال ثم ذكر الأشقياء فقال والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. قال والمقصود أنه سبحانه وتعالى ذكر أصحاب الأجور والمراتب، وهذان الأمران هما اللذان وعد بهما فرعون الصحرة إن غلبوا موسى عليه الصلاة والسلام، فقالوا أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين؟ قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. إذا هم طلبوا الأجر، فأعطاهم مع الأجر ماذا؟ المنزلة والقرب. هذا هو المقصود، يعني بيضرب لك المثل طبعا مع الفارق، المنزلة لدى هذا المجرم، أما المنزلة لدى رب العالمين فسبحان الله. فقال أي أجمع لكم بين الأجر والمنزلة عندي والقرب مني. يبقى هنا بيبين لك الفرق بين القرب والأجر. فالأجر إن يعطيك أجر، يعطيك جنة، يعطيك حور عين، يعطيك مساكن طيبة ترضاها في جنة عدن، لكن ورضوان من الله أكبر. الرضا، رضا رب العالمين، هذا أعظم من كل ما في الجنة، لأن ما في الجنة مخلوق، لكن رضا الله، رضاه صفة من صفات الله عز وجل. رب العالمين يحل عليكم رضوانا فلا يسخط عليكم أبدا ترون رب العالمين. إذن هذا أعظم بكثير من الأجر، وإن كان الأجر في حد ذاته نعمة عظيمة وفضل من رب العالمين سبحانه، ولكن أعظم منه الرضوان كما قال الله بنص كلامه، ورضوان من الله أكبر يعني من الجنات. يقول فالعمال عملوا على الأجور والعارفون عملوا على المراتب والمنزلة والزلفى عند الله. كلمة العارفون دي بقى اللي هي ايه الاصطلاح اللي كان بيستخدمه الصوفية، وده كان اصطلاح عصري بالنسبة لهم. فكلمة العارف يقول لك العارف بالله، لكن الإمام ابن الخطاب طبعا بيتكلم بلغة ايه عصره، واضح بيتكلم بلغة عصره. قال فالعمال عملوا على الأجور والعارفون، لكن لا يقصد العارفين بمعنى العارف عند الصوفية، وإنما يقصد وهو هنا يبين لهم العارف الحقيقي اللي متقيد بالكتاب والسنة، العارف الحقيقي اللي على منهج السلف، العارف الحقيقي واضح وهدفه كده. إن المصطلح هسلم لكم به، بس هنقول لكم المصطلح كيف يكون جديرا بالقبول حينما يكون ها المعرفة الحقيقية الموجودة في الكتاب والسنة فهم سلف الأمة. هو ده اللي بيعول عليه شيخ الإسلام ابن تيمية دائما، وإن كان بعض مشايخنا لم يسلم له، وكلما كان يقول ابن القيم كلمة العارف يقول لك الكلمة دي بتاعت الصوفية، لأن كان عندنا في عصرنا هنا في مصر كان مشايخ أنصار السنة ساعة ما تجيلهم لفظة تتعلق بالصوفية مشكلة كبيرة، وذلك كانوا حرب على هذه الأفكار، ربنا يرحمهم رحمة واسعة. قال فالعمال عملوا على الأجور والعارفون عملوا على المراتب والمنزلة والزلفى عند الله، القرب من الله والمنزلة من الله. وأعمال هؤلاء القلبية أكثر من أعمال أولئك، يعني العارفين الذين يعملون على المنزلة أعمالهم القلبية أكثر من أعمال الذين عملوا على الأجور، وأعمال أولئك البدنية الذين عملوا على الأجور قد تكون أكثر من أعمال هؤلاء. وذلك دايما ابن القيم كلامه في مسألة، وده كلام السلف، أن أعمال القلوب أعظم من إيه؟ من أعمال الجوارح، وهي الأصل في أعمال الجوارح، لأن القلب لو خلى من أعمال القلوب مهما تأتي الجوارح من أعمال فحينئذ من الممكن أن تكون أعمال نفاقية، صح؟ ما هو الإنسان لو خلى القلب من المحبة والرجاء والإخلاص والصدق وعمل أعمالا كثيرة جدا، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا لأنها لا تقوم على جذور، لكن عمل القلب أفضل بكثير من عمل. ولذلك قال ضعوا هذا في اعتباركم، ده أمر خطير جدا بعض إخواننا مش فاهمه وفاكرين إن عبارة السلف الإيمان قول وعمل متعلقة بعمل الجوارح، وحذفوا من ذاكرتهم تماما إن كلمة أعمال يدخل فيها أول شيء عمل القلوب. وابن القيم ابن تيمية لما كان بيكلم المرجاة بيقول لك ايه المعول عليه اعمال القلوب، فان اثبتوها اثبتوا اعمال الجوارح وادخلوها في الايمان لزوما، وان لم يمكن وان انكروا اعمال القلوب فهذا امر خطير، لو انكر اعمال القلوب ما ادخلهاش في الايمان. يعني كان بيجي يحاج من يقول ان العمل لا يدخل في مسمى الايمان يقول لهم تعالوا نشوف ونحقق المسألة، لأن المسألة دي خطيرة. إن كان يثبت أعمال القلوب فسيثبت أعمال الجوارح لزوما ويدخلها في الإيمان، وإلا يبقى الأمر خطير إن كان لا يدخل أعمال القلوب، واضح؟ لأن أعمال القلوب لو خلى القلب من أعمال القلوب ده الأمر ده يخلو من الإيمان كلياتا. يعني إيه القلب لا يكون فيه محبة وانقياد وإخلاص وصدق؟ لو خلى القلب من هذا تقول لي تصديق فقط، طب ما تصديق فقط، طب ما بقى هنا عندي مين؟ فرعون ما كان مصدق، لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر واني لاظنك يا فرعون مسمورا، ولما قال هو ابليس مصدق ولا مكذب؟ طيب وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا، يبقى الجحود باللسان لكن القلب كان مصدق. طب هو أبو جهل كان مصدق ولا كان مكذب؟ أبو جهل. فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، يبقى القضية كانت قضية إيه؟ إن القلوب خلت من أعمال القلوب، فهمت؟ القلوب خلت من أعمال القلوب، وذلك القلب أعمال القلوب هي الأساس وهي الأصل لأعمال الجوارح. ذلك كلمة السلف كانت كلمة رائعة في مسألة الإيمان. لم يقل السلف الإيمان تصديق بالقلب ونطق باللسان وعمل بالأركان، دي كلمة للمتأخرين، وإنما كلمة السلف الإيمان إيه؟ قول وعمل بس. القول قولان، قول القلب اللي هو التصديق، وقول اللسان، والعمل عملان، عمل القلب وعمل الجوارح. هو ده كلام السلف. وارجع لكلام شيخ الإسلام ما في مجموع الفتاوى وغيره، فيقول هنا إيه؟ فالعمال عملوا على الأجور، والعارفون عملوا على المراتب والمنزلة والزلفى عند الله تعالى. وأعمال هؤلاء القلبية أكثر من أعمال أولئك، وأعمال أولئك البدنية قد تكون أكثر من أعمال هؤلاء. وذكر البيهقي عن محمد بن كعب القرظي رحمة الله تعالى عليه قال: قال موسى عليه السلام، اسمع كلام الإسرائيليات بس كلام عالي جدا، يا ربي أي خلقك أكرم عليك؟ قال: الذي لا يزال لسانه ربا بذكري. أي خلقك أكرم عليك؟ الأكرم الذي لا يزال لسانه ربا بذكري. قال: يا رب أي خلقك أعلم؟ قال: الذي يلتمس إلى علمه علم غيره فيكسر علمه. قال: يا رب أي خلقك أعدل؟ قال: الذي يقضي على نفسه مثلما يقضي على الناس. أما يجي يحكم على نفسه يحكم بمقياس ما يحكم به على الناس، لكن بعض الناس عندهم موازين متعددة، حينما يحكم على الناس يحكم بميزان، وحينما يحكم على نفسه يحكم بميزان، وحينما يحكم على أحبابه يحكم بميزان. وحبيب اليوم قد يكون عدو الغد، ويحكم لحبيب اليوم بميزان، فإذا أبغضه غير الميزان له لحبيب الأمس لأنه أصبح عدو اليوم. واخدين بالكم ولا لا؟ فقال: أي خلقك أعدل؟ قال: الذي يقضي على نفسه مثلما يقضي على الناس. قال: يا رب أي خلقك أعظم ذنبا؟ قال: الذي يتهمني. قال: يا رب وهل يتهمك أحد؟ قال: الذي يستخيرني ولا يرضى بقضائه. يستخير الله فيطلب الخير من الله، ثم بعد ذلك لا يرضى بقضاء الله الذي هو خير والذي هو يعترف بأنه خير، فهذا يتهم رب العالمين سبحانه وتعالى في قدره. قال: وذكر أيضا أي البيهقي عن ابن عباس قال: لما وفد موسى عليه السلام إلى طور سيناء قال: يا ربي أي عبادك أحب إليك؟ قال: الذي يذكرني ولا ينساني. وقال كعب، قال موسى عليه، كعب الأحبار يعني، قال موسى عليه الصلاة والسلام: يا ربي أقريب أنت فأناجيك أم بعيد فأناديك؟ فقال تعالى: يا موسى أنا جليس من ذكرني. قال: إني أكون على حال أجلك عنها. قال: ما هي يا موسى؟ قال: عند الغائط والجناب. قال: اذكرني على كل حال. وهذا سبق قبل ذلك. وقال عبيد بن عمير: تسبيحة بحمد الله في صحيفة مؤمن خير له من جبال الدنيا تجري معه ذهبا. تسبيحة، شفتم يا أخوانا، أرأيتم إلى عظمة ذكر الله عز وجل؟ يقول: وقال الحسن البصري: إذا كان يوم القيامة نادى مناد سيعلم أهل الجمع من أولى بالكرم، أين الذين كانت تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، أي تستجنى. قال: فيقومون فيتخطون رقاب الناس. قال: ثم ينادي مناد: سيعلم أهل الجمع من أولى بالكرم، أين الذين كانت لا تليهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله؟ قال: فيقومون فيتخطون رقاب الناس. قال: ثم ينادي مناد: سيعلم أهل الجمع من أولى بالكرم، أين الحمادون لله على كل حال؟ الحمادون يحمدون الله على كل حال. قال: فيقومون وهم كثير، ثم تكون التبعة والحساب في من بقي. التبعة والحساب إن لم تكن من هؤلاء ولا هؤلاء ولا أولئك فأنت من أهل التبعة والحساب. وهذا الحديث حسن إسناده ابن حجر في المطالب العالية مرفوعا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وجاء من طرق متعددة ضعيفة، يعني هذا أكثر شيء فيه يكون موقوفا. وأتى رجل أبا مسلم الخولاني فقال له: أوصني يا أبا مسلم. قال: اذكر الله تعالى تحت كل شجرة ومذرة، مذرة يعني حجر أو حائط. فقال: زدني. فقال: اذكر الله حتى يحسبك الناس من ذكر الله تعالى مجنونا، من كثرة الذكر تتهم بالجنون. قال: وكان أبو مسلم يكسر ذكر الله تعالى، فرآه رجل وهو يذكر الله تعالى فقال: أمجنون صاحبكم هذا؟ فسمعه أبو مسلم فقال: ليس هذا بالجنون يا ابن أخي، ولكن هذا دواء الجنون. هذا ليس بجنون، هذا دواء الجنون. أخرجه البياقي في شعب الإمام. السادسة والأربعون، وبها نختم إن شاء الله ولا نكمل؟ السادسة والأربعون، أن في القلب قسوة لا يزيبها إلا ذكر الله تعالى. وهذا أمر مجرب والله، قلوبنا قاسية. إذا أردت أن تداوي قسوة القلب فعليك بذكر الله تبارك وتعالى. إن في القلب قسوة لا يزيبها إلا ذكر الله تعالى. فينبغي للعبد أن يداوي قسوة قلبه بذكر الله تعالى. وذكر حماد بن زيد عن المعلى بن زياد أن رجلا قال للحسن: يا أبا سعيد، أشكو إليك قسوة قلبي. قال: أذبه بالذكر، دوب القسوة بذكر الله تبارك وتعالى. وهذا لأن القلب كلما اشتدت به الغفلة اشتدت به القسوة، فإذا ذكر الله تعالى ذابت تلك القسوة كما يذوب الرصاص في النار. فما أذيبت قسوة القلوب بمثل ذكر الله تبارك وتعالى. وجرب هذا كلام، جربه، والتجربة في هذا الأمر خير بيان. يعني اذكر الله وانظر إلى حال قلبك بعد ذكر الله عما كان عليه القلب قبل أن يعني تلتزم بذكر الله تبارك وتعالى. ستجد أن الفرق هائل، وأنه يعني نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.